إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حديث عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية فدلوه على عابد، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العالم الذي أراد، فأتاه فقال له: قتلت 100 نفس، فهل تجد لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن إن أرضك وقومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. فذهب الرجل، وإذا به لما نصف به الطريق جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا على ربه تبارك وتعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. يعني هم يريدون أن يأخذوه معهم ليلقوا ويقذفوا به في النار. أحبتنا في الله، هذا هو نص الحديث، ولكننا لنا مع الحديث وقفات تربوية. هذا الحديث يعلمه الكثير من المسلمين، الكبير والصغير، وإن لم يكن يحفظه فهو قد سمعه قبل ذلك، لكن وقفتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا الحديث وقفة أخرى لنتربى ونتعلم من هذا الحديث ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه ويعلم الأمة من خلال سرده لهذه القصة وهذا الحديث. نعود فنقول: ولكن بعد أن تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل، ما اسمه؟ لم يذكر. ما بلده؟ لم يذكر. ما سنه؟ لم يذكر. لماذا؟ لأن هذا لا يخدم القصة في شيء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك هنا درسا عظيما، وهذا هو أول درس، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة رجل مر به هذا الموقف في حياته لنتعلم من خلال القصة. الله تبارك وتعالى سرد لنا في القرآن الكريم كثيرا من قصص الأنبياء والمرسلين، وكثيرا من قصص الأمم الهالكة والظالمين الذين أهلكهم رب العالمين ومحق بهم هذه الأرض، كأمثال عاد وثمود وفرعون وغيرهم وقوم لوط. إذن نتعلم من القصة، والقصة فيها درس وعبرة. أسألك سؤالا، لماذا تنشغلون بمشاهدة الأفلام والمسلسلات؟ لأنها تدور في أحداث قصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة من خلال القصة. نزلت سورة في القرآن الكريم كاملة عن قصة نبي يوسف عليه السلام، وجاءت سورة يوسف كما يقول علماء التفسير جاءت في أحداث عندما كانت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه أبو طالب الذي كان يمثل له الحماية الخارجية من إيذاء قريش للنبي، وماتت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تمثل له الحماية الداخلية والطمأنينة النفسية في داخل البيت. إذن عندما قال قوم النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم محمد، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا قد قلاه قومه وأبغضوه قومه حاربوه قومه عادوه قومه، فالله عز وجل أنزل سورة يوسف كأنه يقول للنبي محمد إن كنت تحزن أن قومك يؤذونك فيوسف إخوته ألقوه في البئر ألقوه في الجب. إذن علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده في شخص نبيه من خلال القصة. نحن نقص عليك أحسن القصص. الذي يقص هو من؟ الله جل في علا. إذن الدرس الأول الذي نتعلمه القصة. علم أولادك من خلال القصة، علمهم الفوائد التربوية والمعاني الإيمانية من خلال القصة. لا تتركهم للأفلام ولا للمسلسلات ولا للمسرحيات ولا للأغنيات ولا لغيرها من الفساق والفاسقات واللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات ليربوا لك ابنك ثم تجني الثمرة المرة بعد ذلك. كان في من كان قبلكم. العلماء يذكرون أن هذه القصة لهذا الرجل كانت في بني إسرائيل، أي في الأقوام السابقين أيام موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والأنبياء السابقين. إذن فعندنا مستند شرعي بأن نحدث عن قصص الأولين وعن بني إسرائيل، ولكن بشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل، يعني عن الأمم السابقة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم قوم فيهم العجائب، لأن كل الأنبياء والمرسلين إنما أرسلوا في بني إسرائيل باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث وأرسل في مكة إلى الخلق كافة وعامة إنسهم وجنهم. فالمقصود أحبتنا في الله أن بني إسرائيل نحدث عنهم هذه الأخبار لنأخذ منها درسا وفائدة وعبرة، لكن من هذه الأخبار ما وافق شرعنا، ومنها ما خالف شرعنا، ومنها من لم نقف بعد على هل يوافق شرعنا أم يخالف شرعنا، فهذا نقصه ولا نكذبه ولا نصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قوم فيهم العجائب، ولا تكذبوهم فتكذبوا حقا وصدقا، ولا تصدقوهم فتصدقوا كذبا وذورا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسأبين لك مشهدا من هذا عندما نأتي لختام هذا الحديث. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، قد يتعجب البعض منكم كيف لإنسان أن يقتل 99 نفسا، كيف تجرأ قلبه على أن يرتكب تلك الجريمة الشنعاء؟ أمات قلب الرجل؟ وما سبب موت قلبه؟ الجواب احذر من الذنوب. ذنب صغير قد يستمرئه القلب فينكت به في القلب نكتة سوداء فيصبح القلب ميتا مظلما بذنب صغير لا تستهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم والذنوب الصغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال صلى الله عليه وسلم كمثل قوم اجتمعوا فنزلوا في منزل في أرض فأخذ كل واحد منهم يجمع حطبا، هذا يجيء بحطبة وهذا يجيء بحطبة، اجتمع الحطب الكثير فأشعلوا فيه نارا عظيمة ولكن بحطبة صغيرة. إياك ومحقرات الذنوب، إياك أن تستهين بذنب، ذنب قد تنظر إليه بأنه صغير يؤول بك بعد ذلك إلى أن تقع في الذنب الكبير. هذا الرجل عندما قتل أول واحد قتله بالطبع كان في قلبه خوف من الله، كان قلبه يرتعد كيف يقتل، لكنه عندما تجرأ فقتل الآخر والثالث والرابع والعاشر حتى وصل إلى 99 أصبح قلب هذا الرجل ميت، لأنه لم يسارع بالتوبة من هذا الذنب، لأنه لم يسارع بالعودة إلى الرب، فمات الخوف من الله في قلبه فوصل إلى أن يقتل 99 نفسا. وأنت عندما تتعجب أقول لك لا تعجب، فربما تكون أنت قد قتلت أكثر من هذا العدد وأنت لا تشعر، قتلت أكثر من هذا العدد وأنت لا تشعر. مثلا عندما يراك شاب في مقتبل عمره وهو لا يدري شيئا عن هذه الحياة فيراك تدخن وتشعل سيجارة أمامه فيتجرأ فيقتضي بك فيشعل سيجارة هو الآخر، وبذلك تكون أنت قد قتلت خوف الله في قلبه فتجرأ على معصية ربه وأنت السبب. هذا مثال. عندما تترك ابنتك تسير في الطريق وهي كاسية عارية متبرجة غير محتجبة بالحجاب الشرعي الذي أمر به الرب العلي ودلنا عليه الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها عندما ينظر إليها إنسان فيفتن بها أنت شريك معها في الإثم، أنت قتلت في هذا الإنسان خوفه من ربنا الملك الواحد الديان فتجرأ فنظر إلى ابنتك أو أختك أو زوجتك. فأقول لك كن رجلا، إن لم يكن هذا دينا فكن رجلا. ولعل البعض منكم يتعجب كيف يجرؤ الرجل على أن يقتل 99 نفسا، أقول لك البيئة المحيطة تؤثر في الإنسان، البيئة المحيطة تؤثر في الإنسان بالإيجاب أو بالسلب، الصاحب كذلك يؤثر في الإنسان، الصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الشاعر يقول ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. من صاحبك ساعتها ستعرف من أنت. لذلك كان هذا نصا واضحا في هذا الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لما أراد التوبة سأل عن أعلم أهل الأرض فدله قومه على عابد، ثم لما دلوه على العالم فالعالم قال له إن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء. لماذا؟ لأنهم رأوك على المعصية فتركوك ولم ينهوك عن المنكر ولم يأمروك بالمعروف. وهذا واجب عملي على هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا وبماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الله عز وجل أرجأ وأخر قضية الإيمان بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بأن الذي يأمر بمعروف وينهى عن منكر الأصل فيه أنه إنسان مؤمن، إنسان صالح، لكن الله عز وجل أرجأ هذا وأخر هذا، كأنه لن يتحقق الإيمان للإنسان إلا إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر. فعليك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. وانظر فيما نحن عليه، طيلة العقود الماضية كنا نحكم فنظلم، وماذا كانت النتيجة؟ ظللنا في هذا سنوات وسنوات. لكن لما قام البعض من هذا الشعب فثار على الظلم مطالبا بالعدل، انتهى الظلم. وإن شاء الله نتمنى من الله أن يسود العدل الأرض. إذن لابد من الثورة على الظلم. هذا هو ما قاله العالم لهذا الرجل، قال له اترك أرضك وقومك فإن قومك قوم سوء، رأوك على المعصية فتركوك. لذلك هم شركاء في أن مات قلبك، شركاء في أن ماتت الخشية، خشية ربك أن تخشى الله في القلب. مات هذا في قلبك بسبب هؤلاء الذين رأوك على المعصية فسكتوا. لهذا واجب عملي أن من رأى من يخطئ في شيء أن ينبهه بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لك فرصة إلا وعليك أن تغير هذا الأمر الذي يكون منكرا أو خطأ أو حراما، بيدك أو بلسانك أو بقلبك. المهم ألا تقر بهذا، لأنك لو سكت على المنكر وعلى الخطأ فأنت شريك في الذنب والإثم. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي رواية فطاقت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض. هنا سؤال، الرجل ما زال في معصيته مستمر حتى وصل إلى العدد 99، لكن رغم ذلك وجد مرارة المعصية في قلبه فأراد التوبة وطاقت نفسه إلى التوبة، تمنى أن يتوب وأن يصبح نظيفا من هذه العيوب وهذه الذنوب، فماذا صنع؟ هل قال أستغفر الله وظل في مكانه؟ لا. هنا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو أن تسأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوك على الطريق الصحيح. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجل بالفعل سأل عن أعلم أهل الأرض ولم يسأل عن أي إنسان. انتبه معي لما سأقوله الآن. بعد أن تصلي على النبي الهمام العدنان عليه الصلاة والسلام، بالله عليك لو جاءك مغص في بطنك أو صداع، هل ستذهب إلى الحداد ليصلح لك هذا الأمر؟ هل ستبحث عن نجار ليعالج منك هذا المرض؟ الجواب لا، بل ستبحث عن طبيب متخصص ليداوي هذا المرض فيك. فلماذا عندما يقع الواحد منا في مرض من الأمراض التي تصيب القلوب لا يبحث عن أطباء القلوب، علماء الشرع، الدعاة إلى رب العالمين؟ لماذا؟ لماذا عندما يصاب إنسان في قلبه بمرض عضوي في شريان مثلا أو غيره يبحث وينتقل من بلده ومن قريته إلى بلد أخرى أو قرية أخرى ليبحث عن طبيب ماهر وجراح ماهر، ولماذا عندما يقع في ذنب أو معصية لا يبحث عن عالم يخرجه من هذه المصيبة التي وقع فيها التي قد تؤول به في نهاية الأمر إلى النار؟ لماذا بدننا غال علينا وأرواحنا لا نعيرها هذا الاهتمام؟ لذلك هذا الرجل نتعلم منه، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وكلمة أعلم على صيغة أفعل تفضيل، يعني أكثر الناس علما وليس عنده علم فقط. سأل عن أعلم أهل الأرض، الناس دلوه على عابد لم يدلوه على العالم الذي أراد. لماذا؟ لأن الناس للأسف الشديد عندما يرون إنسانا يمسك سبحة مسبحة يسبح الله عز وجل عليها، أو يمسك مصحفا في جيبه يقرأ فيه ليل نهار، فإنهم يظنون أن هذا هو الذي عنده العلم كله، وهذا إنسان عابد يتقرب إلى الله بالذكر وبالطاعة لكن ليس عنده علم. أما العالم على الحقيقة فلا تجد أكثر الناس يعلمونه ولا يتجهون إليه، ولهذا تجد هذا، وللأسف هذا من المر الذي تذوقه هذه الأمة، أن عندما مثلا نجد إنسانا طلق امرأته فيذهب إلى الذي صلى به في صلاة من الصلوات الخمس في المسجد ويسأله ماذا أصنع، فيقول له قل كذا أو افعل كذا أو أخرج مال كذا في الصندوق ثم ارجع لزوجتك، وقد يكون طلاقا بائنا وهو لا يدري، ويصبح هذا المسكين السائل لأمثال عامية دارت بيننا للأسف الشديد توارثناها، تجده يقول علقها في رقبة عالم تصبح سالم، وهذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. فالمقصود سأل الرجل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد، وفي رواية على راهب، والراهب يعني العابد، دلوه على عابد فآتاه فقال له قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ الرجل لأنه عابد ليس عنده علم صدم فقال توبة؟ لا ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. وهنا عدة فوائد ودروس. أولا الرجل ما سأل على العالم إلا ليتوب، إذن الرجل يريد التوبة. لماذا يريد التوبة رغم أنه صار في هذه الذنوب وهذه المعصية سنوات وسنوات؟ لأن المعصية تمل والطاعة لا تمل. عندما كنت تصلي الصلوات الخمس واستشعرت حلاوة الطاعة، ده لو كنت بتصلي صح، لو كنت بتصلي صح، لو كنت بتخشع في الصلاة هتحس بحلاوة الصلاة، ستشعر بحلاوة الصلاة، فلن تكتفي بالصلوات الخمس المفروضة بل ستبحث عن السنن، وإن وصلت إلى السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة لن تكتفي بهذا بل ستبحث عن السنن المطلقة كذلك، بل ولن تكتفي حتى تبحث عن قيام الليل. لماذا؟ لأنك ذقت حلاوة الطاعة. ليس هذا كلامي بل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاق حلاوة الإيمان. إذن الإيمان يتذوق، والإيمان له طعم وطعمه حلو. ذاق حلاوة الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الشباب اللي معنا في المسجد عايز تحس بحلاوة الإيمان؟ لو كنت مبتلى بالنظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، فإذا مرت بك امرأة فاخفض رأسك ونظرك وعينك إلى الأرض فستمر وينتهي الأمر، ساعتها ستشعر أنك عزيز لست ذليلا لنظرة أو شهوة، فستشعر بحلاوة الإيمان في قلبك. لو كنت تدخن سيجارة فاتركها وضعها تحت قدميك لله عز وجل، ساعتها ستشعر أنك لست عبدا لسيجارة، لست زليلا لسيجارة، لست عبدا لهواك. وهذا ما قاله ربك ومولاك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك من الناس من يعبدون هواهم. الإسلام يريدك عزيزا، لا تكن أبدا أبدا عبدا لشهوتك أو هواك، إياك إياك. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العابد، لكنه كان يريد عالم. هذا العابد كانت عبادته تنفعه، لكن ليس معه علم ينفعه. فلما أجاب إجابة عن جهل، لما سئل: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. إذن فجزاء الجهل القتل، جزاء الجهل القتل. وكأن الله تبارك وتعالى يغار، وهذه صفة نثبتها لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، ونبي صلى الله عليه وسلم أثبتها له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله عز وجل أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم المحارم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل أن الله عز وجل يغار. فالله تبارك وتعالى فتح باب التوبة منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. باب التوبة هذا مفتوح ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق هذا الباب إلا في حالتين: إذا غرغرت الروح في الحلقوم، أو طلعت الشمس من مغربها فقط. في غير هذا فباب التوبة مفتوح. لهذا أقول وأمد يدي إليك يا عاصي، وكلنا عصاة، نسأل الله جل في علاه أن يتوب علينا. يا عاصي أقبل على ربك، الله عز وجل يناديك ويدعوك ويفرح الله بتوبتك، فأقبل عليه. وإياك أن يخدعك الشيطان فيقول: أنت صاحب ذنوب ومعاصي كبيرة. فنقول لك: لكن الله عز وجل رحمته أكبر وفضله واسع. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت في كونه شيء، فرحمته وسعتك. لكن أقبل عليه. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني يعني ما أنشي الأوان بقى. شوف، الملك هو اللي بيناديك، اللي غني عنك بيناديك ويقول لك: ما أنشي الأوان بقى أنك ترجع لي. خدك الشيطان بعيد عني، ما أنشي أنك ترجع لربك اللي أرحم بك من أمك. فلما قال هذا العابد لهذا الذي أراد التوبة، قال له: لا، ليس لك توبة، كان جزاؤه أن يقتل، لأن الله يغار. لماذا تمنع عبادي عن أن يصلوا إلي؟ أنت حائط وسد منيع أمام عبادي فتمنعهم أن يصلوا إلي، إذن أنت لا تستحق أن تعيش. فقتل الرجل. وهنا درس أيضا: إياك أن تتكلم عن جهل. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل شيئا في دين الله إلا وأنت عندك علم به، هذا خاصة في دين الله وفي سائر الحياة. لا تتكلم بكلمة إلا وعندك منها علم، وإلا ستحاسب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل وستحاسب، فاحذر. والله تبارك وتعالى قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لسانا واحدا وشفتين اثنتين، يعني جعل لك بابين يغلقان على هذا اللسان الواحد. إذن كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أمسك عليك هذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا. بكلمة، فلا تستهين بالكلمة، كلمة قد تدخلك في دين الله، وكلمة قد تخرجك من التوحيد، كلمة يصبح لك فرج امرأة حلال، وبكلمة يصبح لك فرج امرأتك هي حرام بطلاق. إذن فاحذر من الكلمة. فدلوه على عابد فأتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم طاقت نفسه إلى التوبة. لكن هناك أيضا درس مهم، وهو أن هذا الرجل جاء ليتوب فإذا به يقتل، جاء ليتوب فإذا به يقتل. لماذا؟ إلف المعصية، اعتاد على المعصية. لهذا نقول إن كنت تقع في ذنب ما ثم تاب الله عز وجل عليك من هذا الذنب، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تجالس أصحابك أصحاب السوء أو جلساء السوء أو الذين كنت معهم في هذه المعصية فيعيدونك مرة أخرى للمعصية. وهذا عندما أمر العالم هذا الرجل بأن يترك أرضه وأن يستبدل أصحابه. فأتى العابد فقتله فطاقت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العالم الذي أراد. سؤال: يا ترى لماذا لم ييسر الله عز وجل لهذا الرجل في أول مرة أن يصل إلى العالم الذي أراد؟ امتحان واختبار، وهذه هي حقيقة الدنيا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، يختبركم، يمتحنكم أيكم أحسن عملا. فلابد أن تتعرض للامتحان حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فالرجل لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على العالم فأتاه فقال له قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال نعم. انظروا إلى جواب العالم وجواب العابد الذي لم يكن عنده علم حتى ينفعه، فضلا عن أن ينفع غيره. فقال له نعم لك توبة، ولكن المشكلة في المكان الذي أنت فيه، المشكلة في البيئة التي تعيش أنت فيها، المشكلة في الأصحاب المحيطين بك، إن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، والعالم دله على أرض فيها الصلاح والعبادة، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. وبالفعل الرجل صارع في الاستجابة لأمر العالم. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا فضل العالم على العابد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب. إذن فالعالم يؤخذ بعلمه ويؤخذ بمشورته ويؤخذ بفتواه، ولكن لا تسأل أي إنسان فتضل وأنت لا تشعر. وهذا من علامات الساعة، أن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بأن يموت العلماء، فلا يصبح هناك علماء، فيتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. لماذا؟ لأنهم أفتوا بغير علم. فانظر كما قال الصحابي الجليل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذ دينك من المذيعين والمذيعات، من الراقصين والراقصات؟ هل تأخذ دينك من العلماء أم من أدعياء العلم أم من الجهلاء؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلم بالدليل ليس بالهوى. قال الصحابي الجليل: لو رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه. الصحابي يقول: تبول على كلامي لو رأيته يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الرجل لما أراد العلم وأراد العالم ليدله على طريق الصلاح والطريق المستقيم وطريق التوبة، وهذا يضربه لنا ابن القيم رحمه الله في مثال عظيم، قال: الشيطان عليه لعنة الله وكسائر الجن يستطيعون أن يتشكلون في صور الإنس أو سائر المخلوقات. فتشكل في يوم من الأيام هذا الشيطان، تشكل وهو يعلم تلامذته من الجن ومن الشياطين، تشكل في صورة إنسان. عندما قال لهم عليكم، كان من ضمن دروسه وتعليمه لهم: عليكم بالعابد ولا ترهقوا أنفسكم مع العالم. فقالوا له: كيف يا أستاذ؟ فتشكلوا في صورة إنس، فذهبوا لرجل يعبد ربه تبارك وتعالى في صومعة في مكان فوق جبل، فسأله وقال له: أريد أن أسألك سؤالا، هل يستطيع الله عز وجل ويقدر الله عز وجل أن يضع هذا الكون بما فيه من جبال وأشجار وأنهار وبحار وإنس وجن ومخلوقات، أن يضع هذا كله في بيضة دجاجة دون أن تكبر البيضة ودون أن يصغر الكون؟ فالرجل قال: لا أدري. فقال الشيطان لتلامذته: انظروا قد كفر بربه، لأنه شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، والشك في رسول الله كفر. فقال: قد كفر بربه. فلما أخذهم وذهب بهم إلى عالم يلقي درسا على تلامذته، سأله نفس السؤال، فقال له: نعم، إن ربي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال لهم: هكذا سترهقوا أنفسكم مع العالم ولن تصلوا معه لشيء، فاشغلوا أنفسكم بالعابد ولا ترهقوا أنفسكم مع العالم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يوضح هذا المشهد واضحا جليا. لهذا ذهب الرجل إلى الأرض التي أراد، لكن وهو في الطريق أتاه الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهذه الآية لو أردنا الاستشهاد بأثر من آثار بني إسرائيل فإنه يؤكد هذه الآية أيضا. روى صاحب الإحياء عن سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام، وهم من أنبياء الله الكرام، وكان لداود رجلا وزيرا حكيما عاقلا. فعند موت داود عليه السلام وكل سليمان ابنه عندما مسك الحكم والملك والنبوة بعد أبيه أن يقوم برعاية هذا الوزير وأن يكون معه. ففي يوم من الأيام وهو جالس سليمان عليه السلام مع هذا الوزير، إذا به يأتيه رجل يجلس معهم، ثم أخذ هذا الرجل ينظر نظرات غريبة وعجيبة إلى الوزير الذي يجلس مع سليمان عليه السلام. فتعجب الرجل وشعر بالخوف في قلبه من نظرات هذا الجالس. فلما رحل وخرج سأل الرجل سليمان عليه السلام، فقال له: من هذا؟ قال: لماذا تسأل؟ قال: لأنني شعرت بكذا وكذا. قال له: إن هذا ملك الموت. فقال الرجل: أستحلفك بالله يا نبي الله ألا تجعلني في مكان أنا وملك الموت فيه سواء، فأمر الريح بإذن الله أن تحملني إلى أبعد مكان، إلى بلاد الهند. فأمر سليمان عليه السلام بإذن الله هذه الريح، فحملت الرجل إلى بلاد الهند، وفي اليوم التالي جاء ملك الموت يجلس مع سليمان عليه السلام وهو يتحدث معه، فتذكر سليمان تلك القصة فقال لملك الموت، قال له: لماذا كنت تنظر لهذا الرجل؟ قال: تعجبت أنني بعدما سأرحل من مجلسك هذا في الأمس سأذهب إلى الهند مباشرة لأقبض روح هذا الرجل، فوجدته عندك فتعجبت، فلما ذهبت لهناك وجدته هناك فقبضت روحه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الرجل ذهب في الطريق لكن آتاه الموت، فماذا صنع؟ وإلى أين كان مآله؟ أإلى جنة أم إلى نار؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، ذهب الرجل إلى القرية التي أمره بها هذا العالم ليتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به وهو في الطريق يأتيه الموت ويشعر بسكرات الموت، وتبدأ الروح تخرج من قدم الرجل أولا فماتت أقدامه، فلم يستطع أن يخطو خطوة واحدة، واقتربت الروح من بطنه ثم من صدره ثم ستخرج، فماذا يصنع؟ هل يعود مرة أخرى إلى أرضه؟ أم سيكمل الطريق؟ أم سيموت في مكانه؟ الرجل يريد التوبة، فماذا صنع؟ نأى بصدره، يعني ألقى بنفسه للأمام. إذن هو يسعى بكل سبيل للوصول إلى أرض الخير، فلما ألقى بنفسه ومات جاءت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه معها للجنة، وجاءت ملائكة العذاب تريد أن تأخذها معه للنار، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا إلى ربه تبارك وتعالى فنقبضه إلى الجنة. وقالت ملائكة العذاب: لا، إنه لم يعمل خيرا قط في حياته، نقبضه معنا إلى النار. فأرسل الله الملك الواحد الغفار ملكا في صورة إنسان يسير في الطريق فوجدهم، فقال لهم: على ما تختصمون؟ قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر. بعض الروايات جاءت لتقول أن الرجل نأى بصدره، وبعض الروايات الأخرى في الحديث جاءت تقول أن الله تبارك وتعالى أمر الأرض بما فيها من جبال وأشجار وبحار وأنهار أن لأرض الخير أن تقربي ولأرض الشر أن تباعدي. حرك الله عز وجل الأرض بكل ما عليها من أجل إنسان تاب إلى الله. ألا تتوب إلى الله الليلة؟ لعلها تكون آخر ليلة أو آخر يوم في حياتك، فتستقبل الله تبارك وتعالى بتوبة فيمحو الله لك كل ما سلف. كن صادقا مع الله يحرك لك الكون كله. فلما قاسوا بين الأرضين ووجدوه أقرب إلى الأرض الصلاح التي أراد بشبر قبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. وأنا أقول لك قول الله تبارك وتعالى: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب عبدي مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. عليك البداية وعليه التمام. ابدأ وهو يعينك، ابدأ وهو يساعدك، ابدأ وهو يفرح بك وبتوبتك. يبدأ الليلة بصلة رحم، بصدقة على فقير، ولو بمكالمة تلفونية لأحد الذين لم تتكلم معهم من أقاربك منذ زمن. صالح أخاك الذي خاصمته، أو عمك أو خالك أو خالتك أو عمتك. كل منا ينظر في حاله وينظر في نفسه، تقرب من الله شبرا يتقرب الله منك زراعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.